تزعل وين اللي من تزعلان، تقسى وتجرح قلب مغلي، خالي معي لو كان لي كان متعودان. متعود انت تزعل وراضيك، ان كنت ناوي الصد يا فلان، الروح في بعدك تناديك، ونيتني من الحب ظميان، ونيتني من الحب ظميان، بسقيك بسقيك من حبي وبلويك، يا السلع يا داج العيان، رب بجمال الحور ما اعطيك، لو انخلق شرواك انسان، لا محتوى طيبه معانيك، وعاتبك والقلب والمان، رغم العتب مقدار جافيك، رغم العتب مقدار جافيك، خلك معي والحب سلطان، ما حد بهالدنيا يماريك. تزعل وانا اللي منك زعلان، تقسى وتجرح قلب مغليك، غالي معي لو كان لي كان متعودان. متعود انت تزعل وراضيك. جروب السنافيل القصيد. يا غلا حبك غدا مسك الختام، بين عيني وبين روحي والصميم، طب لي حبك مثل طيب المنام، مثل ما انتهى طاب لك جرحي مديم، يمكن اجهل في تعالي بالغرام، انت ما علمتني سين وجيم، لا تحملنا على همي ملام، هلا من حضر جنابك استليم، اعرف ان الحب يحلى بالتزام، واللزيم يعرف مدرعة اللزيم، كل ما عرف عن الشوق الهيام، كل ما عرف عن الشوق الهيام، مثل ما قلبي بنظرتك يهيم، خدتني ما بين عطف وانسجام، عاطفي جوي ورق من النسيم، لا تناظرني بنظرة الاتهام، ما قصدت جرحك والله العظيم، خانني التعبير في لفظ الكلام، وانت لقينا وكاس الجو غيم، يا الغلا حبك غدا مسك الختام، بين عيني وبين روحي والصميم.